وصلى الله وسلم على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة من الآيات إذا قرأها الإنسان قراءة بدوية أولية يستنتج منها أن السعادة والشقاوة قضاء لازم على الإنسان، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي أن هناك من كتبت له الهداية فهو مهدي من أول الأمر، وهناك من حقت عليه الضلالة فهو ضال من أول الأمر، وبالتالي فمن هداه منذ البداية فهو سعيد، ومن حقت عليه الضلالة فهو شقي. إذن السعادة والشقاوة أمر لازم وقضاء لازم على الإنسان، فلا يمكنه أن ينفك عن ما كتب له، فإن كتب له أنه سعيد من المهديين فهو كذلك، وإن كتب له أنه من أهل الشقاء فلن يتغير عما كتب له. وكذلك قوله تبارك وتعالى: الله أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني هو يعلم بكم منذ أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم أن هذا تقي وهذا فاسد وهذا سعيد وهذا شقي، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد. إذن هناك شبهة تستحكم على ذهن الإنسان، وهو أن السعادة والشقاوة أمر لازم لا محيص عنه، فلا يمكن للإنسان أن يغير صفحة حياته بعد أن كتب عليه أنه شقي، ولا يمكنه أن يتغير بعد أن كتب عليه أنه سعيد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فما هو السبيل للتغيير إذن؟ هنا الجواب عن هذه الشبهة يتبين باستعراض عدة أمور دقيقة لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول، تعرضنا فيما سبق إلى ما ذكره الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهذه القاعدة تحتاج إلى بيان لأن لها ارتباطا بمحل البحث. هناك واحد بالشخص وهناك واحد بالنوع. إذا كان مقصودنا الواحد بالشخص يعني الفعل الواحد مقابل الأفعال الكثيرة مقابل الأفعال المتعددة، الواحد بالشخص مثل أنا جسم واحد مو أجسام متعددة، فجسمي واحد بالشخص. الواحد بالشخص كجسمي لا يمكن أن يصدر عنه إلا واحد بالشخص، يعني ما يمكن أن يصدر عني قيام وقعود في آن واحد، ما يمكن أن يصدر عني في آن واحد كتابة ونوم، ما يمكن. الواحد بالشخص لا يصدر عنه إلا واحد بالشخص. كما أن الواحد بالنوع لا يصدر عنه إلا واحد بالنوع. شنو المقصود بالواحد بالنوع؟ المقصود بالواحد بالنوع يعني المسانخة والمشاكلة. يعني مثلا الإنسان لا يمكن أن يولد إلا إنسان، ما يصير يولد الإنسان شيء مو مسانخ إليه شيء مو مشاكل إليه، يولد الإنسان قردا ما يصير. التفاحة لا تنبت إلا تفاحة، التفاحة ما تتحول إلى مثلا خيار مثلا ما يصير. كل واحد بالنوع ينتج ما يسانخه وما يماثله، لأنه ينتج ما يغايره وما يباينه. زين، أي القاعدتين تنطبق على الله عز وجل؟ الواحد بالشخص لا يصدر منه إلا واحد بالشخص، أو الواحد بالنوع لا يصدر منه إلا واحد بالنوع؟ نقول لا، الثانية لا الأولى. كيف يعني؟ الله تبارك وتعالى لا تنطبق عليه الواحد بالشخص لا يصدر منه إلا واحد، هذه القاعدة انتزعت من الوجود الإمكاني من الوجود المادي. يعني الواحد في عالم المادة لا يصدر منه إلا واحد في هذا العالم، هذه القاعدة منتزعة من عالم المادة من عالم الوجود الإمكاني، فلا يمكن تسريتها على الله تبارك وتعالى وهو المجرد عن المادة وأحكامها وشؤونها، لا تسري على الله. الله واحد لكن يصدر منه الكثير في آن واحد، لكن القاعدة الثانية تنطبق عليه. شنو معنى ذلك؟ يعني الله وجود، وجود واحد، وجود كله قدرة كله علم كله حياة، هذا الوجود الواحد الذي هو عين العلم والقدرة والحياة هذا الوجود الواحد يصدر عنه وجود واحد. ايش معنى يعني يصدر عنه وجود واحد؟ يعني ما صدر عن الله تبارك وتعالى وجود، ولم يصدر منه شيء غير الوجود، كما أن الإنسان ما يصدر منه شيء غير الإنسان، كما أن البذرة لا يصدر منها شيء غير النبات. الله وجود فلا يصدر عنه إلا الوجود، هذا معنى الواحد بالنوع، لا يصدر منه إلا الواحد بالنوع، يعني ما يسانخه وما يشاكله. فالله واحد في وجوده صدر عنه وجود واحد، كما يقولون الفيض المنبسط أو الفيض الظلي. إذن من أين جاءت الاختلافات؟ إذا الوجود واحد، يعني أنا وأنت وجود واحد، أنا وأنت وذاك الشجر والحجر وجود واحد، من وين جت الاختلافات؟ الاختلافات إما نوعية أو شخصية، ولكل واحد من الاختلافات سبب ومنشأ. الاختلافات النوعية مثل شنو؟ مثل فرس، إنسان، نبات، حجر، هذه اختلافات نوعية. وأكو اختلافات شخصية مثل هذا ذكي، هذا غبي، هذا ضعيف بدنا، هذا قوي بدنا، هذا غضوب، هذا حليم، هذه اختلافات بين أبناء البشر، اختلافات شخصية. من أين أتت هذه الاختلافات؟ أما الاختلافات نوعية، يعني إنسان شجر حجر، فمنشأها الماهيات، هناك ماهيات أفيض عليها الوجود، فكل ما هي تأخذ من الوجود حصتها التي تناسبها. شلون؟ أضرب لك مثال بالشمس. الشمس الآن إذا تسطع تفيض نورا واحد، ما تفيض أنوار، هي تفيض نور واحد. من وين تجي الاختلافات؟ من الأشياء التي تستقبل ضوء الشمس، مو من الشمس. القمر يستقبل ضوء الشمس بنور معين، الأرض تستقبل ضوء الشمس بنور معين، النافذة تستقبل ضوء الشمس بنور معين. هذا الاختلافات بين الأنوار لم يأتي من الشمس، وإنما أتى من الأشياء التي استقبلت نور الشمس. كل شيء أخذ من نور الشمس بقدره وبحصته. القمر أخذ حصة من نور الشمس تنسجم معه، الأرض أخذت حصة من نور الشمس تنسجم معها، كل شيء أخذ من نور الشمس حصة تنسجم مع طاقته، تنسجم مع ذاته، وإلا النور هو شنو؟ واحد. لأن الشمس واحد، نورها واحد، ما في اختلاف من الشمس، الاختلاف جاء من الأشياء التي استقبلت نور الشمس. كذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، هو وجود واحد أفاض وجودا واحدا. من وين جت الاختلافات؟ من الماهيات التي استقبلت هذا الوجود والتي أفيض عليها هذا الوجود، فكل ما هي أخذت من الوجود حصة تنسجم معها. الإنسان أخذ حصة من الوجود تنسجم معه، سمينا الوجود إنسان. الشجر أخذ حصة من الوجود تنسجم معه، سميناه شجر. الحجر أخذ حصة من الوجود تنسجم معه، سميناه حجر. إذن هذه التسميات إنسان وشجر وحجر، هذه الاختلافات ما جاءت من الوجود نفسه، الوجود نفسه واحد، إنما جاءت من اختلاف الماهيات التي أفيض عليها هذا الوجود وتلقت نور الوجود. لذلك قال تبارك وتعالى تشبيه، كثير من الآيات القرآنية فيها رمز وتشبيه ملازم هي حقيقة. مثلا قوله تبارك وتعالى ما مضمون الآية؟ وإذ قال مثلا ربك للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ماكو قول وقول، هذا مجرد رمز تشبيه. هو يريد أن يقول أن قدرته تعالى نافذة في السماء والأرض. للتعبير عن هذا المعنى استخدم هذه العبارة، قال قلنا للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هنا مسألة رمزية، قال تبارك وتعالى وأنزل من السماء ماء فسالت أودية شنو بقدرها، يعني الماء اللي نزل من السماء هو شنو واحد، الاختلاف من وين جاء؟ من الأودية. فسالت أودية بقدرها، هذا الوادي صغير أخذ ماء صغير، ذاك الوادي كبير أخذ ماء كثير، هذا الوادي نظيف أخذ ماء نظيف، هذا الوادي وسخ صار الماء فيه وسخ. إذن اختلاف المياه لم يأتي من الماء النازل، إنما جاء من قبل الأودية التي استقبلت الماء وتلقت الماء. هذه الآية كناية عن ماء الوجود، كناية عن نور الوجود، نور الوجود واحد والاختلاف في المتلقي والقابل لهذا الوجود. هذه يسمى الاختلافات النوعية، وهناك اختلافات شخصية، ذكي وأذكى، غبي وأغبى، حليم وغضوب، جبان شجاع. هل اختلافات الشخصية أيضا جاءت من الوجود؟ لا، هو وجود واحد. فمن وين جت؟ من العوامل المادية، شرحنا هذا سابقا، قلنا تداخل العوامل الوراثية، العروق هو منشأ هذه الأمور. الوجود واحد، لكن هذه النطفة التي يتخلق منها الإنسان، التي يتكون منها الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه النطفة في قرارها المكين في الرحم هي مادة، وهذه المادة الصغيرة شنو؟ هذه المادة الصغيرة مستبطنة للجينات الوراثية، وهذه الجينات الوراثية هي عبارة عن تداخل العروق، وتداخل العروق هو منشأ هذه الأمور، ذكي وغبي وشجاع وجبان، كل باقتضاءات وراثية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الأمشاج هي المختلطات، عروق تختلط، أصول تختلط، جذور وراثية تختلط، نتيجة اختلاط الجذور الوراثية يحمل هذا صفة وراثية معينة، يحمل ذاك صفة وراثية أخرى، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن هذه الاختلافات الشخصية ما جاءت من الوجود، الوجود واحد، إنما جاءت من العوامل الوراثية المستبطنة في المادة التي تكون منها الإنسان وتخلق منها الإنسان. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا التعرض له، بيان أن الوجود واحد والاختلاف جاء من خارج الوجود، إما من الماهيات أو من العوامل المادية والوراثية. نجي إلى الأمر الثاني. الإنسان يقول خو أنا الله خلقني شقي، بعد أنا شو أسوي؟ الواحد يقول له ليش ولدك الشكل، يقول بعد ايش سوي، هو الله خلقه وكيح شقي، الله خلق شقي صحيح، يعني هل الشقاء لازمون؟ اللازم كما يقولون إما لازم ذاتي أو لازم عرضي. اللازم الذاتي مثل الضحك بالنسبة للإنسان، خلق الإنسان وهو مستعد لأن يضحك، طبيعي هذا في كل إنسان، هذا لازم ذاتي. ذات الإنسان تقتضي القدرة والقابلية على الضحك. واحد يقول أنا شفت حمار يضحك، مش تبه هو ظاهر شاف حمار مثلا ياكل حاجة ولا ها الحمار يضحك، هذا ما صار حمار. الإنسان هو الذي خلقت له القابلية والاستعداد للضحك. وهناك لازم لكن عرضي مو ذاتي، شلون؟ مثل الإفريقي يطلع أسود، هذا خب مو لازم ذاتي، لا لازم عرضي، يعني إن تكون نطفته من رجل أسود صار هالشكل، هذا هي. واحد من السادة صديقنا سيد إيراني أبيض البشرة شديد البياض، تزوج إفريقية، قلنا للمنتوج وإيش؟ وش المنتوج؟ قال ادعوا لي، قلنا وش نقول؟ اللهم بيض وجهه، وش نقول بعد؟ ايه تعال يوم ولد له المولود، اتصلنا به، مولود مبارك ان شاء الله، الان وش نقول؟ قال طلع فحمة. عرق الأم غلب. إذن بالنتيجة أنه سواد هذا الإفريقي لازم عرضي وليس لازما ذاتيا، ليس مثل القابلية للضعف، هذا لازم ذاتي، لكل إنسان قابلية للضحك. أما السواد هذا لازم عرضي، يرجع إلى أصوله وجذوره المادية. هل السعادة هكذا؟ هل الشقاوة هكذا؟ هل يمكن أن يقول إنسان الشقاء لازم ذاتي أو لازم عرضي قضاه الله علي فأصبحت شقيا؟ لا، ليس الأمر كذلك أبدا. لو كان الشقاء لازما للإنسان لبطلت القوانين العقلائية، لكل دولة قانون، صح لو لا؟ قانون يتضمن أمر المواطنين ونهي المواطنين، ويتضمن وضع مكافآت للمواطنين المنضبطين وعقوبات للمواطنين المخالفين. لو كان الشقاء لازما للإنسان لكان وضع هذه القوانين لغوا وعبثا، لأن الشقي لا يمكنه أن ينضبط. لو كان الشقاء لازما للإنسان لبطله إنزال الكتب وبعث الأنبياء والرسل، والله تبارك وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فإذا ما يقدر يقوم بالقسط لأنه شقي إذن إنزال الكتب والرسل وإعطاؤهم البينات لغو وعبث. فلا هدفية للقوانين العقلائية ولا هدفية للقوانين السماوية والرسالات السماوية، كلها لغو وعبث، فهو شقي منذ ولادته. ولو كان الشقاء لازما لم يحتج الله على الإنسان، بعد ما يبقى إلى الله حجة على الإنسان بعد أن خلقه شقيان، فلا حجة له عليه. وهو تبارك وتعالى يقول: ولله الحجة البالغة، لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، يعني أكو حجة عليه، ويحيى من حي عن بينة، يعني أكو حجة عليه. ولو كان شقيا، أي أن الشقاء لازم له، لم يكن هناك مورد للبينة، لم يكن هناك مورد للحجة، أصلا لا معنى للاحتجاج عليه وهو شقي. فالشقاء والسعادة أمران اختياريان يصنعهما الإنسان بإرادته واختياره، سعادتك بيدك وشقاؤك بيدك، وليس أمرا لازما. كيف؟ خل نشرح هذا الأمر. الله تبارك وتعالى علم بمصير الإنسان، هذا ما في شك، علم الله بمصير هذا الإنسان وما سيفعله، هذا لا كلام فيه، كما علم بأجله، كما يعلم أن هذا سيولد من فلان وفلانة وسيكون عمره كذا وأجله كذا وسائر شؤونه، علم بمصيره من حيث السعادة والشقاوة، علم بأن هذا سيكون سعيدا، علم بأن هذا سيكون شقيا، هذا لا كلام فيه. ولكن هل علم الله بأنني سأكون شقيا علما مطلقا، أو علم بأنني سأكون شقيا علما مشروطا؟ لو علم الله بأنني أعصيه علما مطلقا للزم أن أعصيه حتى أحقق علم الله، وإلا لكان علم الله جهلا، والله منزه عن الجهل. فلو علم أنني سأعصيه علما مطلقا لوجب أن أعصيه وللزم أن أعصيه، فصرت مجبورا على المعصية، فخرجت المعصية عن كونها معصية لأنها أمر أكرهت وأجبرت عليه. لا، علم الله بأنني سأعصيه عن اختيار مني وإرادة، هذا الذي علم به، فهو علم شنو؟ مشروط بالإرادة والاختيار. علم بأنني أعصيه عن اختيار مني، مو علم أنني أعصيه خلاص، لا، علم بأنني أعصيه عن اختيار وعن إرادة محضة مني. مثل أنا الآن أجيب إنسان أخليه مدير إلى شركتي ومؤسستي، وأنا عارف هذا الإنسان من الأول، عارف شخصيته كلها، دارسنها، أدري أن هذا الإنسان سيخربط في إدارة مؤسستي، سيخون الأمانة مثلا، سيسرق مثلا، لكن سيسرق شنو؟ باختياره وإرادة. فما علمت به ليس أنه سيسرق مطلقا، علمت أنه سيسرق عن اختيار منه وإرادة منه. لذلك الأمر لا يخرج عن كونه اختياريا. فما علم به الله المعصية عن الاختيار لا المعصية، وما علم به الله الطاعة عن الاختيار لا الطاعة، وما علم به الله الشقاء عن الاختيار لا الشقاء. فلو صدر مني الشقاء بدون اختياري لكان ذلك إبطالا لعلم الله، لأن ما علم به الله هو صدور الشقاء عن اختيار مني. فلو صدر الشقاء بدون اختيار مني لكان هذا تغييرا لعلم الله وإبطالا لعلم الله، وتحول علم الله جهلا، والله منزه عن الجهل فهو العالم بكل شيء. إذن رجعت النتيجة لشنو؟ إلى الاختيار والإرادة. يا عبدي أنا أعلم بك أنك ستكون شقيا، لكن ستكون شقيا عن اختيار منك وإرادة منك. لذلك القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه الآيات التي قرأناها التي ربما يستظهر منها أن الله كتب الشقاء على الإنسان منذ ولادته، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أو قوله تبارك وتعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى. شنو المقصود بها الآيات؟ مقصود بها أن الله عندما خلق خلقه علم، قضى يعني علم، عندما خلق خلقه علم أن بعض هؤلاء شقي وبعض هؤلاء سعيد، ولكنه في عين الوقت علم أن من هو شقي منهم فإن شقاءه عن اختياره، وأن من هو سعيد منهم فإن سعادته عن اختياره. وأما أنا في أي قسم هني لو هني هذا شنو؟ راجع لإرادتي أنا. أنا صحيح أدري أن الله عندما خلق الخلق قضى أن قسما شقي وقسما سعيد، والقسم الشقي شقي بإرادته والقسم السعيد سعيد بإرادته. أنا أدخل نفسي في أي من القسمين هذا يرجع لي أنا، وبإرادتي أنا وباختياري أنا. فإذا كما بدأكم تعودون فريقا هدى لأنهم أرادوا الهداية، وفريقا حق عليهم الضلالة لأنهم أرادوا الضلالة. وكذلك قوله فمنهم شقي وسعيد، وكذلك قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لأنهم أرادوا ذلك فختم على قلوبهم. أكو آيات قرآنية توضح هذا. فلما زاغوا، هم اللي أول شي زاغوا، هم البداية منهم، لأنهم زاغوا لأنهم أرادوا الضلال أرادوا الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، دقق في هالآية، يهدي الله من يشاء، فاعل كلمة يشاء منه، منه اللي يشاء مو الله العبد. يهدي الله من يشاء يعني يهدي الله العبد الذي شاء الهداية، ويضل من يشاء يعني ويضل العبد الذي شاء الضلالة. يشاء هنا تعود على العبد مو على الله. من شاء الهداية هدي، من شاء الضلالة ضل، يعني حبس عنه الفيض، حبست عنه الرحمة لأنه شاء الضلالة. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لأنه أراد الضلالة. إن الله لا يغير ما بقوم، ما يجعل ضال إلا إذا هو أراد، ما يجعل سعيد إلا إذا هو أراد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. إذن بالنتيجة الأمر راجع للإنسان نفسه، سعادته شقاؤه باختياره بإرادته. الأمر الثالث الأخير الذي نريد أن نبينه، ما هي السعادة والشقاء؟ الميزان في السعادة والشقاء السعادة الروحية والشقاء الروحي، وليس السعادة المادية والشقاء المادي. الإنسان لقصر نظره، لأن إنسان محدود التفكير محدود العقل قصير النظر، يظن أن السعادة في عالم المادة، سعادة في الأموال، سعادة في الترف، سعادة في بحبوحة المادة، إذا نام على وسادة مريحة وعند رصيد في البنك ممتاز، ويأكل أحسن الطعام ويلبس أحسن اللباس فهو سعيد. لقصر نظره يظن أن السعادة في عالم المادة، ولكن هذا ليس صحيحا. مسكين مسكين، السعادة الحقيقية بسعادة الروح. لاحظ هذه الآيات القرآنية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف معيشة ضنك ودك مستانس؟ واحد يقول لكم مستانسين الكفار، وين هي المعيشة الضنك غير احنا؟ احنا المؤمنين غير منتفين، وإلا هذا الكافر لكم مستانس وين هي بعد؟ فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك هي القلق، في قلقه، ترى إذا ما تدري اعرف هو في قلق. هل تشوف سلطان، هالسلطان المسيطر على البلاد طولها وعرضها، ترى هو أكثر إنسان يعيش قلق؟ هل إنسان الثري اللي عنده أموال طائلة، ترى هو إنسان يعيش قلق كل يوم، قلق وتردد وخوف، لأنه حصل على شيء يخاف فوته؟ هل إنسان المصر على المعاصي والرذائل، ترى هو يعيش حالة قلق عدم استقرار؟ هذا المعيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا. وهذا معنى قوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ضيق القلق، ضيق عدم الاطمئنان. أما هذا المؤمن، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هو فقير منتف لكن حياته طيبة. ايش معنى حياته طيبة؟ يعني حياة استقرار، اطمئنان نفسي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مطمئن هذا. زين، أكو آية أخرى، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. تشوف عندهم أموال وأولاد تستغرب تتعجب، لا لا، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم فإن الله يريد أن يعذبهم بها. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني كافرون بالنعمة. أحيانا تكون الأولاد عذاب على الإنسان، أولاده عذاب عليه، أحيانا أمواله عذاب عليه، فإن الله يريد أن يعذبهم بها إما في الدنيا وإما في الآخرة. لا تفكر هذه سعادة، ترى لا، هذه سعادة زائفة، سعادة زائلة، سعادة محفوفة بالألم، محفوفة بالحرج، محفوفة بالقلق، محفوفة بالضيق. السعادة المادية سعادة زائفة زائلة، لأنها محفوفة بالألم والقلق والحرج، فإن الله يريد أن يعذبهم بها. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ليش هم يريدوا الحياة الدنيا فقط؟ لأن عقولهم قصيرة، علمهم قليل، ذلك مبلغهم من العلم، لأن معلوماتهم قاصرة، يظنون أن السعادة هي الدنيا فقط. ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ولو ملكوا علما حقيقيا نافذا لعرفوا أن السعادة سعادة الروح. العلم سعادة لأنه سعادة روحية، التقوى سعادة لأنها سعادة روحية، أما المال والبنون فهي زينة الحياة الدنيا وليست هي السعادة الحقيقية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك شنو؟ متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إذن بالنتيجة، إذا الإنسان ابتلي في هذه الحياة ببعض البلايا لا يظن أنه حرم السعادة وأنه أصبح شقيا لأن الله ابتلاه، لا، خسر سعادة مادية، لكن هذه السعادة المادية زائفة، أما السعادة الروحية فهي في قربه من الله، فهي في وصوله إلى الله، ولو كان ذلك لأجل شقاء مادي. الشقاء المادي المقرب إلى الله سعادة، سعادة حقيقية. إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني إن كنت قضيت علي في أم الكتاب نتيجة أعمالي السابقة، وأنا عندي أعمال سابقة وعندي أعمال آتية، إن كنت قضيت علي في أم الكتاب نتيجة أعمالي السابقة أنني شقي، الآن وفقني بمدد ورحمة منك لي محو هذه الصفحة التي كتبتها علي في أم الكتاب لتتحول إلى صفحة جديدة وهي صفحة السعادة والخير. طبعا الإنسان ما يقدر يصير سعيد بعد أن كان شقي إلا بتوفيق من الله ومدد ورحمة، هذا معنى فامحو، مو هي تنمحي هالشكل، لا، فامحو من أم الكتاب شقائي، يعني فوفقني وسددني برحمتك ومددك أن أنتقل من صفحة الشقاء إلى صفحة السعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء بولاية محمد وآل محمد. وأن نكون من السعداء بقربهم وبخدمتهم وبالسير على هداهم. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا معاصيه. اللهم تقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.